بس الأسواق وجودنا في السماوات وقد قبل الأرض، ثم هو وراءه وما بينهما الأرض، ثم هو ما تحت الثرى، لم تكن شيء منفوق بالله في قلوب الخالق الله. تلك العظمة تبقى غير وتتخطف عن ضعيفة كآيات أخرى. Thank you. Thank you.

Thank you. I'm في منطقة مثلا برد بمدير لحد ما يتأقلم وياخد النور اللي هو ياخد